الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الأربعين للإمام الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 60 و300 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعد بن الحسن العوفي قال حدثني أبو سعد قال حدثني عمي الحسين بن الحسن قال حدثني أبي عن جدي عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: كان ينطلق من كل حي من أحياء العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا بما نقول عشائرنا إذا انطلقنا إليهم. فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: من أسلم فهو منا، وينذرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما يرضى الله عز وجل به عنهم، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام، وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. قال: حديث أول في طلب العلم. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث ثان في فضل العلم. قال: وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. حديث ثالث في النية. قال: وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت علقمة ابن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حديث رابع في الإسلام. قال: أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير ابن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: حديث خامس في الإيمان. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال: أنبأنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس ابن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره،

فقال عرباض رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إنها لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: حديث تاسع في فضل القرآن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال: حديث عاشر في الصحابة. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراواردي، قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراواردي، قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراواردي عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن جده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. قال: حديث حادي عشر في ذم سب الصحابة رضي الله عنه. قال: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري، قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا محمد بن طلحة التيمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا، فجعل منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: حديث ثاني عشر في الإيمان يزيد وينقص. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى ابن سكين البلدي، قال: حدثنا علي بن حرب الموصري، قال: حدثني عبد السلام بن صالح الخراساني، قال: حدثني الرضا بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. قال: حديث ثالث عشر في الفرق. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: حدثنا أبو بكر بن زنجوية، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا هيثم بن خارجة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زيد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 فرقة تزيد عليهم، كلهم في النار إلا ملة واحدة، فقالوا: من هذه الملة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: وهذا لفظ حديث الصوفي. قال: حديث رابع عشر في الوضوء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر المصري ومحمد بن عبد الله بن عمر الغزي، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم بن قعنب، قال: حدثنا عبد الله بن عرابة عن زيد بن حواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة مرة وقال: هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله عز وجل صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين فقال: هذا وضوء من توضأ به أعطاه الله عز وجل كفلين من الأجر. قال: ثم توضأ ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء النبي الأنبياء قبلي. حديث 15 في كيفية الوضوء. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: أتيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بالطهور، فقلنا: ما يصنع وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. قال: فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثة من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى ثلاثة ويده اليسرى ثلاثة، يعني إلى المرفقين، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله اليسرى ثلاثة، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال: حديث 16 في غسل الجنابة. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط أو على الأرض فدلكهما، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وأفاض على رأسه ثلاثة، ثم أفاض على سائر جسده الماء، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بثوب فقال: هكذا؟ ونفض وكيع يده كأنه يقول: لا. قال: حديث 17 في الصلاة. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال: حدثنا أبو العوام القطان قال: حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش كلاهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها، وكان يقول: وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، فإن الله عز وجل لم يأمر ابن آدم على شيء من دينه غيرها. قال: حديث 18 في كيفية الصلاة. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من همي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قرأ، فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح. قال محمد بن الحسين: يعني غير مقنع، لا يرفع رأسه في ركوعه على ظهره، ولا صافح، لا يصوبه، ولكن يمد ظهره ورأسه فيكون مستويا كله. ثم رجعنا إلى الحديث. قال: وإذا رفع رأسه اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه، فإذا سجد أمكن الأرض من جبهته وأنفه ومن كفيه وركبتيه وصدور قدميه. قال: ثم اطمأن ساجدا، فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا، وإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.